غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. والصلاة بارك الله فيكم معناها لغة الدعاء بخير، وبعض العلماء يقول الصلاة الدعاء، وأما شرعا فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، إذن الصلاة تتضمن أقوالا وهي 5، وتتضمن أفعالا وهي 8. تكون هذه الأقوال وهذه الأفعال مفتتحة بالتكبير وتختتم بالتسليم غالبا. وقال الفقهاء غالبا ليبينوا أن هنالك ما يطلق عليه اسم الصلاة وقد لا يشتمل على الأقوال أو قد لا يشتمل على الأفعال. مثال ما يسمى صلاة ولا يشتمل على الأقوال صلاة الأخرس، والأخرس هو الشخص العاجز عن الكلام الذي لا يستطيع أن يتكلم، فإذا صلى الأخرس فإن صلاته صلاة بدون أقوال لأنه لا يستطيع الكلام، ومع ذلك تسمى صلاة. ومثال الصلاة التي تسمى صلاة وهي بدون أفعال صلاة المربوط بنحو خشبة، فهذا لا يستطيع أن يقوم بأفعال الصلاة من ركوع وسجود وجلوس في التشهد الأخير وغير ذلك، ربما يكون على حال واحدة مثلا وهي حال القيام، إذن هو فعل وليس أفعال، فحينئذ تسمى صلاته صلاة مع أنه عاجز عن الأفعال. وكذلك صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام بالأفعال وإنما يأتي بالأقوال فقط. إذن بارك الله فيكم نقول إن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. هذا تعريف الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى قال في افتتاح كتاب الصلاة: الصلاة المفروضة 5. وأراد بقوله المفروضة أي المكتوبات، لأن الصلاة المفروضة إما أن تكون فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. فالصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وليس لنا صلاة تكون فرض كفاية إلا صلاة الجنازة. ليس لنا صلاة أي في المذهب الشافعي تكون فرض كفاية إلا صلاة الجنازة. وصلاة العيد في قول ليس معتمدا في المذهب، وأما على المعتمد فصلاة العيد سنة مؤكدة. قد يقول قائل: أليست صلاة الجماعة فرض كفاية؟ نقول بلى، لكن المراد بكونها فرض كفاية أي أن الجماعة في الصلاة فرض كفاية، لا أن نفس الصلاة فرض كفاية. فالجماعة في صلاة الظهر فرض كفاية، الجماعة في صلاة العصر فرض كفاية، فالحكم ليس للصلاة وإنما للجماعة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة المفروضة خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب، ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، والعشاء، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح، وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. هذه أوقات الصلوات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وعادة فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون بصلاة الظهر، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علمه المواقيت. فقال رحمه الله تعالى: صلاة الظهر وأول وقتها، أول وقتها زوال الشمس. لو قلنا على سبيل المثال أن هذه الجهة هي جهة الشرق وأن هذه الجهة هي جهة الغرب، فالشمس تشرق من الشرق، وإذا كان هنالك عمود منصوب في الأرض ويسمى الشاخص أو يسمى الشاهد، فكلما ارتفعت الشمس كان ظل هذا العمود في جهة الغرب، كلما ارتفعت الشمس تناقص الظل، تناقص هذا الظل حتى تكون الشمس في وسط السماء. فإذا كانت الشمس في وسط السماء بقي ظل يسير لا يتناقص، بقي ظل يسير لا يتناقص، هذا الظل اليسير الذي بقي والذي يتوقف لا يتناقص يسمى ظل الزوال، يسمى ظل الزوال ويسمى ظل الاستواء. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب، توجهت الشمس إلى جهة الغرب، فإن هذا الظل يتحول مباشرة إلى جهة الشرق ويبدأ بالزيادة. أول زيادة تحصل للظل، أول زيادة تحصل للظل، هذا علامة، هذه علامة دخول وقت الظهر. إذن متى يدخل وقت الظهر؟ نقول إذا زاد الظل بعد ظل الزوال، إذا زاد الظل بعد ظل الزوال، أو نقول إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ أي مالت الشمس إلى جهة الغرب. وكيف نعرف زوال الشمس؟ نعرف زوال الشمس بزيادة الظل عن ظل الزوال، عن ظل الزوال. ولذلك قال المصنف رحمه الله: الظهر وأول وقتها زوال الشمس. زوال الشمس معناه أن الشمس مالت إلى جهة الغرب، وآخره إذا ظل كل إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال رحمه الله تعالى: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. نفترض أن طول هذا العمود، هذا الشاخص أو الشاهد، طوله متر، فإذا صار طول ظله متر من غير ظل الزوال فإن وقت الظهر انتهى. إذا صار طول ظل العمود مساويا لطوله الحقيقي، طول الظل مساويا لطول الظل لطول العمود الحقيقي ما عدا ظل الزوال، فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولذلك قال لكم هنا: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يدخل وقت العصر، قال: وأول وقتها أي صلاة العصر الزيادة على ظل المثل، فإذا زاد عن ظل المثل بدأ وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن يغرب قرص الشمس. قال: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. وقت العصر مقسم، حتى أنك ستجد في الكتب الأطول من هذا الكتاب يقول إن العصر له 5 أوقات، في بعضها العصر له 7 أوقات. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر 3 أوقات باعتبار أن هذا الكتاب يخاطب المبتدئ، فذكر لك أن وقت العصر يبدأ إذا زاد ظل كل شيء عن طوله، فقال: الزيادة على ظل المثل، هذا بداية وقت العصر. نهايته إذا غربت الشمس، ينتهي وقت العصر ويدخل وقت المغرب. لكن هنالك وقت يسمى وقت الاختيار. وقت الاختيار، ما معنى وقت الاختيار؟ وقت الاختيار معناه هو الوقت الذي فعل الصلاة فيه أفضل من فعلها فيما بعده. فعل الصلاة فيه أفضل من فعلها فيما بعده. يقول لك إن وقت الاختيار في صلاة العصر يكون إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني إذا كان طول العمود متر فإن ظله يكون مترين، فإذا صار ظل الشيء مثليه ما عدا ظل الزوال فهذا وقت انتهاء الاختيار، هذا انتهاء وقت الاختيار. واضح؟ إذن ذكر أن العصر يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال، وينتهي وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثليه ما عدا ظل الزوال، وينتهي وقت العصر كله إذا غربت الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى: والمغرب، أي ووقت صلاة المغرب. وفي وقت صلاة المغرب عندنا قولان في المذهب. قول الجديد أن وقت المغرب ضيق جدا، وهو بمقدار طهارة وأذان وإقامة وستر عورة وصلاة 5 ركعات، وبمقدار أذان وإقامة وستر عورة وطهارة وصلاة 5 ركعات، صلاة المغرب وصلاة سنة المغرب. هذا وقت المغرب فقط، يعني تقريبا هذه الأشياء تحتاج إلى من الزمن إلى ربع ساعة على سبيل المثال. فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي إذا مضى من الوقت قدرا، إذا مضى من الوقت قدر يتسع لهذه الأعمال: أذان وإقامة وطهارة وستر عورة وصلاة 5 ركعات. ثم لا يدخل وقت العشاء، بل يبقى فاصل بين الوقتين. هذا القول الجديد في المذهب، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال: والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن أي ويقيم كما سيأتي، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. ثم يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء، بل يبقى فاصل حتى يغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء. هذا القول الجديد، لكن المعتمد في المذهب في هذه المسألة هو القول القديم. وقد قلت لكم فيما سبق أن القول الجديد هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إفتاء أو تصنيفا في مصر، وأن القول القديم ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إفتاء أو تصنيفا في العراق، والأصل هو القول الجديد، المعتمد هو القول الجديد، إلا في مسائل قليلة اعتمد فيها الفقهاء القول القديم. هذه المسألة من المسائل التي اعتمد فيها الفقهاء القول القديم. القول القديم يقول إن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق الأحمر. إذن وقت المغرب على القول القديم أوسع من وقت المغرب على القول الجديد. فالقول القديم يقول إن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس ويستمر إلى أن يغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا القول القديم قاله الإمام الشافعي أيضا في بعض كتبه في الجديد، يعني هو قول قديم وقال به أيضا في بعض كتبه في الجديد، كما ذكروا أنه قاله في كتاب الإملاء. وأشار إلى هذا القول صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. ثم قال رحمه الله تعالى: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. أول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، وبه يخرج وقت المغرب على القول القديم الذي هو المعتمد. قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار. وقلت لك معنى الاختيار أي أن إيقاع الصلاة في هذا الوقت أفضل من إيقاعها فيما بعده إلى ثلث الليل، فتقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، فإذا انقضى ثلث الليل الأول فقد انتهى وقت الاختيار لصلاة العشاء. وكيف تقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث؟ تحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، انتبه، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسم هذا الوقت على ثلاثة. نفترض أن الشمس تغرب على سبيل المثال في الساعة السادسة، وأن الفجر الصادق يكون في الساعة الرابعة، إذن عدد الساعات 10 ساعات، فنقسم 10 ساعات على ثلاثة، تقريبا يكون من 3 ساعات و20 دقيقة، 3 ساعات و20 دقيقة. الشمس تغرب في الساعة السادسة إلى السابعة إلى الثامنة إلى التاسعة، 29 دقيقة مساء ينتهي ثلث الليل الأول، أي ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء. وأما وقت الجواز فيستمر لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق وضوءه يزداد ويزداد. وهنالك فجر آخر يسمى فجرا كاذبا، ويكون ضوءه طولا في السماء كذنب السرحان، واضح، وهذا يظهر ثم يبقى قليلا ويتلاشى يذهب. هذا الفجر الكاذب لا تتعلق به الأحكام، فمن أراد الصيام لا يحرم عليه الأكل والشرب بطلوع الفجر الكاذب، ولا يجوز للمصلي أن يوقع صلاة الفجر بمجرد رؤيته للفجر الكاذب، لأن الوقت لم يدخل بعد، إنما يدخل وقت الفجر كما سيأتي إذا دخل أو إذا طلع الفجر الصادق. قال رحمه الله تعالى: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. آخره في الاختيار إلى الإسفار، أول الوقت في صلاة الفجر هو أول وقت الفجر هو طلوع الفجر الثاني، أول صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني أي الصادق، قوله الثاني أي الصادق. قال وآخره في الاختيار إلى الإسفار، الإسفار هو الضوء الإضاءة التي تكون قبل طلوع الشمس، الضوء الواضح الذي يكون قبل طلوع الشمس، هذا وقت الاختيار. قال وفي الجواز إلى طلوع الشمس، أي ويجوز أن توقع صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، لكن يحرم أن تؤخر الصلاة في كل الصلوات، يحرم أن تؤخر الصلاة إلى وقت لا يتسع للصلاة. يعني على سبيل المثال لو أن الإنسان أخر صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس بدقيقة أو بدقيقتين، فهذا إذا صلى سيوقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت، هذا حرام. تأخير الصلاة لهذا الوقت حرام، وهذا يسمى وقت تحريم. وطبعا الأصل أن فعل الصلاة في أول الوقت مستحب، يندب تعجيل الصلاة في الأول، إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل كما يقول صاحب الزبد، فالصلاة يستحب أن تعجل في أول وقتها، هذا من حيث الأصل. يوجد استثناء، يوجد استثناء، فمثلا يسن الإبراد بصلاة الظهر أي تأخيرها عن أول وقتها بحيث يبرد الجو بشروط يذكرها الفقهاء، وسن الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع لمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، وهذا إن شاء الله عز وجل ندرسه في كتاب أوسع من هذا الكتاب لأنه لم يذكره في هذا الكتاب، فلا أريد أن أشتت أذهانكم. إذن بارك الله فيكم، هذا باختصار ما يتعلق بمواقيت الصلاة. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على شروط الصلاة، وقبل أن أشرع في بيان شروط وجوب الصلاة لابد أن نعرف أن الصلاة يتعلق بها مما يطلب فيها أربعة أشياء: شروط وأركان وأبعاض وهيئات. شروط وأركان وأبعاض وهيئات. فالشروط وهي موضوع درسنا لا بد منها في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، وتكون خارج الصلاة. وأما الأركان فلا بد منها في صحة الصلاة أيضا، إلا أنها أجزاء من الصلاة، أي تكون في ماهيتها، أي تكون داخل الصلاة، عبارة تقريبية حتى نقرب المفهوم. هذا الفرق بين الشروط والأركان، أن الشروط خارج الماهية، خارج الحقيقة، وأما الأركان فهي أجزاء من الماهية. وأما الأبعاض فهي سنن مؤكدة، سنن مؤكدة إذا تركت عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة، لكن يجبر تركها بسجود السهو. وأما الهيئات فإنها سنن غير مؤكدة. إذن عندنا شروط، وعندنا أركان، وعندنا أبعاض، وعندنا هيئات، كم هذه؟ أربعة أشياء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور الأربعة. نعود مرة أخرى إلى الشروط. الشروط تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط تسمى شروط وجوب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنها ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة. والقسم الثاني شروط تسمى شروط صحة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكرها. إذن عندنا شروط وجوب وشروط صحة. وقبل أن نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقول الشرط سكون الراء، معناه في اللغة تعلق أمر بأمر في المستقبل، تعلق أمر بأمر في المستقبل، هذا معنى الشرط في اللغة. تقول مثلا: إن جاء زيد أكرمته. فمجيء زيد في المستقبل والإكرام في المستقبل، هذا معنى الشرط في اللغة. وأما معنى الشرط اصطلاحا عند الفقهاء هنا في باب الصلاة، فهو ما يتوقف عليه صحة الصلاة وهو خارج عنها، ما يتوقف عليه فعل الصلاة وهو خارج عنها. فقولنا ما يتوقف عليه صحة الصلاة، هذا القيد خرج به الأبعاض، لأن الأبعاض تصح الصلاة بدونها، وخرج به الهيئات أي السنن غير المؤكدة لأن الصلاة تصح بدونها. وقولنا ما يتوقف عليه صحة الصلاة وهو خارج عنها، قولنا وهو خارج عنها، هذا القيد أخرج الأركان، لأن الأركان أجزاء من الصلاة، أجزاء من الماهية. إذن هذا القيد أو هذا التعريف يبين لنا مفهوم الشرط في هذا الموضع في كتاب الصلاة. وأما الشرط عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالطهارة للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. هذا بالنسبة لتعريف الشرط. قد يقول قائل: نحن نعرف أن الشرط معناه لغة العلامة. نقول: الذي معناه في اللغة العلامة ليس الشرط بسكون الراء، وإنما الشرط بفتح الراء. فالشرط معناه لغة العلامة، وجمعه أشراط، قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء، هذه تسمى شروط وجوب الصلاة، وهي 3 أشياء. أولها الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر وجوب مطالبة، لا تجب الصلاة على كافر وجوب مطالبة، يعني لا يطالب بها في حال الكفر، وإن كان يعذب على تركها في الآخرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة أصولية. قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فدلت الآية على أن تركهم للصلاة كان من أسباب دخولهم سقر، وهذا يدل على أنهم يعذبون على ترك الصلاة في الآخرة، وإن كانوا ليسوا مخاطبين بفعلها في حال الكفر. إذن الصلاة لا تجب على الكافر وجوب مطالبة، وإن كانت تجب عليه وجوب عقوبة في الآخرة، أي يعذب على تركها في الآخرة. وإذا أسلم الكافر هل يجب عليه قضاء الصلوات أم لا؟ نقول: الكفار ينقسمون إلى قسمين، إما كافر أصلي وإما كافر مرتد. فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء الصلوات، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يجب أن يهدم ما قبله. وأما الكافر المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته أو ما تركه من الصلوات أو ما لم يصلي في أيام كفره. لماذا؟ لأنه التزم أحكام الإسلام عندما كان مسلما، فصارت الصلوات هذه ثابتة في ذمته، فهي كالدين عليه، ودين الله أحق بالقضاء. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة الإسلام، والشرط الثاني بارك الله فيكم من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على صبي لم يبلغ، لكن يجب على وليه، يجب على وليه، والمراد بالولي الأب والأم والجد ومن توجهت إليه أمر أو من توجه إليه أمر القيام برعاية الصبي. يدخل في ذلك الوصي والقيم والحاكم. يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة إذا أكمل 7 سنين، ويجب عليه أن يضربه ضربا غير مبرح إذا ظن نفعه بهذين القيدين. القيد الأول أن يكون الضرب غير مبرح، والقيد الثاني أو الشرط الثاني أن يكون يرجو نفع الضرب على تركها إذا أكمل 10 سنين، إذا أكمل 10 سنين على ما اعتمده العلامة ابن حجر. وقال العلامة الرملي بل يضربه في أثناء 10، لكن معتمد العلامة بن حجر أنه يضربه بعد إكمالها. وأشار إلى هذه المسألة صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها 7 والضرب 10. إذن نقول الصبي لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، لأنه صار مكلفا بالبلوغ، ويجب على وليه أن يأمره بالصلاة 7 أي لإكمالها، وأن يضربه عليها 10 بشرط أن يكون الضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يسبب أثرا في الجلد، ولا الشرط الثاني أن يظن نفع الضرب. الشرط الثالث العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون لأن قلم التكليف مرفوع عنه. الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يجب عليهما قضاء الصلاة، بل ولا يصح منهما إذا قالت الحائض سأقضي الصلاة أو قالت النفساء سأقضي الصلاة على ما اعتمده العلامة ابن حجر. الشرط الخامس نقول سلامة الحواس، فمن ولد أصم وأعمى لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاء الصلاة إذا ردت إليه حواسه، ولا يجب عليه قضاء الصلاة إذا ردت عليه حواسه. والشرط السادس بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه الصلاة. فهذه 6 شروط تسمى شروط وجوب الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والصلوات المسنونة 5، العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعده، و4 قبل العصر وركعتان بعد المغرب، و3 بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، و3 نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن الصلوات المسنونة، وقد كتبت على السبورة أنواع الصلوات حتى يتبين لنا كيف هي أقسام الصلوات المسنونة. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الصلوات إلى قسمين، صلاة فرض وصلاة نفل. وصلاة الفرض إما أن تكون صلاة مكتوبة وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصبح، وأيضا صلاة الجمعة. وهذه الصلوات المكتوبات فروض عين، وإما أن تكون الصلاة صلاة فرض كفاية، وليس عندنا في مذهب الشافعية صلاة حكمها فرض كفاية إلا صلاة الجنازة. وفي قول ليس هو المعتمد أن صلاة العيد فرض كفاية. هذا بالنسبة لما كان من الصلوات فرض. وأما القسم الثاني وهو صلوات النفل فإنها تنقسم إلى قسمين: ما تسن له الجماعة وما لا تسن له الجماعة. وانظر إلى التعبير: ما تسن له الجماعة، يعني الجماعة مستحبة في هذه الصلوات وليست شرطا فيها، وذلك خمس صلوات، وهي صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر وصلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر وصلاة الاستسقاء. فهذه الصلوات تسن لها الجماعة، وكما قلت لك تسن لها الجماعة بمعنى أن الجماعة فيها ليست شرطا. فلو صلى الإنسان صلاة العيد مثلا منفردا أو صلاة الكسوف منفردا صحت صلاته، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله، أو ستأتي معنا هذه الصلوات صلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء في دروس مستقلة نتكلم على أحكامها. والقسم الثاني ما لا تسن فيه الجماعة. وقولنا ما لا تسن فيه الجماعة أي أن الجماعة فيها ليست مستحبة، لكن لو صليت جماعة مثلا الرواتب، لو صليت الرواتب جماعة، صلى مثلا بعضنا راتبة الظهر القبلية أو راتبة الظهر البعدية جماعة صح ذلك. وسيأتي معنا أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى في الصلوات في درس الجماعة. الصلوات التي لا تسن لها الجماعة تنقسم إلى قسمين: النوافل، الصلوات النوافل التي لا تسن لها الجماعة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون تابعة للفرائض، وإما أن تكون غير تابعة للفرائض. إما أن تكون تابعة للفرائض أو تكون غير تابعة للفرائض. ثم التي هي تابعة للفرائض أيضا تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون غير مؤكدة. فالمؤكد من النوافل التابعة للفرائض خمس: ركعتان قبل الصبح، يعني خمس صلوات أي عشر ركعات، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نظمها صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله فقال: ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء. وما سواها مما يتبع الفرائض ليس مؤكدا، فزيادة ركعتين قبل الظهر بأن يصلي قبل الظهر أربعا، الركعتان الزائدتان هذه ليست مؤكدة. وصلاة أربع ركعات قبل العصر أيضا ليست مؤكدة. إذن نقول النوافل التابعة للفرائض تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مؤكد والقسم الثاني غير مؤكد. وأما بارك الله فيكم ما كان من النوافل ليس تابعا للفرائض فهذا مثاله صلاة الوتر، ومثاله أيضا صلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، صلاة الاستخارة، وصلوات كثيرة. إذن هذه أقسام الصلوات، أو هذا التقسيم يتعلق بالصلوات فرضا ونفلا، ما يسن فيه الجماعة، ما لا يسن فيه الجماعة، ما كان تابعا للفرائض، ما ليس تابعا للفرائض، ما كان مؤكدا، ما كان غير مؤكد. إذا تقرر هذا عندنا، نعود مرة أخرى إلى كلام المصنف لنفهمه شيئا شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلوات المسنونة خمس. قول المصنف رحمه الله تعالى والصلوات المسنونة خمس يقصد الصلوات التي تسن فيها الجماعة، يسن أن تصلى جماعة، يقصد هذا. قال: والصلوات المسنونة خمس، العيدان، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. والكسوفان، أي كسوف الشمس وخسوف القمر، وصلاة كسوف الشمس أفضل من صلاة خسوف القمر. والاستسقاء، وترتيبها كما رتبها المصنف من حيث الفضل، فأفضلها صلاة عيد الأضحى، ثم صلاة عيد الفطر، ثم صلاة كسوف الشمس، ثم صلاة خسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. فعد الركعات، وهنا دمج المصنف رحمه الله تعالى ما كان من الرواتب وما ليس من الرواتب، فقال: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر. الأربع التي قبل الظهر منها ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وهذه تابعة لفرض العصر لكنها غير مؤكدة، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. قوله وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، السنة التابعة للعشاء ركعتين، السنة التابعة للعشاء ركعتان. أما الوتر فليس تابعا للفرائض. فما قد يفهم من كلام المصنف رحمه الله من أن الوتر يتبع فرض العشاء، هذا الفهم غير صحيح. فالوتر صلاة مستقلة ليست تابعة لصلاة العشاء، وهذا يحتاج إلى تنبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. قبل أن أتكلم عن الباقي، نقول بالنسبة للنوافل أو للرواتب التابعة للفرائض، متى يدخل وقتها ومتى يخرج وقتها؟ يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، فإذا دخل وقت الظهر دخل وقت راتبة الظهر القبلية، وإذا دخل وقت العصر دخل وقت نافلة العصر القبلية، وإذا دخل وقت الصبح دخل وقت نافلة الصبح القبلية. إذن النوافل التابعة للفرائض يدخل وقتها بدخول وقت الفرض إذا كانت قبلية. النوافل القبلية التابعة للفرائض يدخل وقتها بدخول وقت الفرض. أما النوافل البعدية، فنافلة الظهر البعدية أو راتبة الظهر البعدية، وراتبة المغرب البعدية، وراتبة العشاء البعدية، متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بفعل الفرض. فإذا صلى الظهر دخل وقت راتبة الظهر البعدية، وإذا صلى المغرب أو صلى العشاء دخل وقت راتبة المغرب البعدية أو راتبة العشاء البعدية. ولذا نقول لا يصح أن يقدم الراتبة البعدية قبل صلاة الفجر، لا يصح أن يقدم الراتبة البعدية قبل صلاة الفرض، لكن له أن يؤخر الراتبة القبلية إلى بعد صلاة الفرض وتكون أداء. ولذلك مثال ذلك، لو قال شخص أريد أن أصلي سنة الظهر البعدية قبل أن أصلي الظهر، نقول لا يصح ذلك. لكن لو قال شخص آخر أريد أن أبدأ بصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر أصلي السنة القبلية والبعدية للظهر، يصح له ذلك، وتكون السنة القبلية أداء وليست قضاء. واضح؟ هذا بالنسبة لدخول وقت الرواتب القبلية والبعدية. خلاصة الكلام أن دخول الراتبة القبلية يكون بدخول وقت الفرض، وأن دخول الراتبة القبلية يكون بدخول وقت الفرض، وأن دخول الراتبة البعدية يكون بماذا؟ يكون بفعل الفرض. طيب متى ينتهي وقت الرواتب القبلية والبعدية؟ تقدم الكلام على دخول الوقت للراتبة القبلية والبعدية. متى ينتهي وقت دخول الراتبة القبلية والبعدية؟ ينتهي وقت الراتبة القبلية والبعدية إذا خرج وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الظهر انتهى وقت الراتبة القبلية والبعدية، وإذا خرج وقت المغرب انتهى وقت راتبة المغرب البعدية، وإذا خرج وقت العشاء انتهى وقت راتبة العشاء البعدية. هذا من باب ضرب المثال. واضح؟ وهنا أنبه على مسألة أخرى، وهي إذا فاتت الرواتب فإنه يسن قضاؤها، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة، صلاة نكرة وقعت في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعطي أو تفيد العموم، وبالتالي من فاتته صلاة، إما صلاة فرض وإما صلاة نفل، فإنه بارك الله فيكم يسن له قضاؤها، بشرط أن تكون من ذوات الأوقات. أما إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فإنه لا يشرع قضاؤها. ولذلك من فاتته صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف أو تحية المسجد فإنه لا يسن له قضاؤها، لأن ما له سبب إذا فات سببه لا يقضى. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وفائتا النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. وأشار إلى المسألة التي قبلها المتعلقة بدخول وخروج وقت الرواتب بقوله وجاز تأخير مقدم أداء، وجاز تأخير مقدم أداء، ولم يجز لما يؤخر ابتداء، ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. هذه بعض المسائل التي قد يحتاجها الطالب أو للعمل بها ولمعرفتها فيما يتعلق بالرواتب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك يوتر بواحدة منهن. الوتر أقله ركعة، وقال فقهاؤنا الشافعية أو جماعة من فقهائنا الشافعية رحمهم الله ويكره الاقتصار عليها، أي ويكره الاقتصار على ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والأفضل من الثلاث خمس، والأفضل من الخمس سبع، والأفضل من السبع تسع، وأكثر الوتر 11 ركعة. والوتر وقته بعد فعل العشاء وإن لم يدخل وقت العشاء. ولذلك إذا صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر. قال: وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل. وصلاة الليل مؤكدة أي نفلها أكثر من صلاة النهار. قال الناظم رحمه الله: والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الضحى. وأقل الضحى ركعتان وأفضلها ثمان ركعات وأكثرها، قال العلامة الرملي، أكثرها ثمان ركعات، وقال العلامة ابن حجر أكثرها 12 ركعة. إذن اتفق ابن حجر والرملي على أن الأفضل في الضحى ثمان ركعات، واختلفوا في الأكثر، فالرملي قال الأفضل هو الأكثر ثمان ركعات، وابن حجر قال الأكثر 12 ركعة والأفضل ثمان ركعات. ووقتها من طلوع الشمس إلى الاستواء، وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة التراويح 20 ركعة، ولو اقتصر على أقل من 20 ركعة بنية التراويح حصل على الثواب، فيجوز له أن يقتصر على أقل من 20 ركعة، لكن عددها 20 ركعة، وليس له أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد، بل يصلي ركعتين ركعتين، فلو صلى 4 بسلام واحد لم يصح عند فقهائنا الشافعية. في المذاهب الأخرى يصح مع الكراهة، في مذهب الشافعية لا يصح، قالوا لأنها صلاة تشرع لها الجماعة فلا تغير على الصيغة الواردة فيها، الصيغة الواردة فيها أنها تصلى ركعتين ركعتين. ووقت صلاة التراويح من بعد فعل العشاء، من بعد فعل العشاء وليس من بعد وقت العشاء كما قلنا في الوتر. قال رحمه الله تعالى: وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. ومن الرواتب تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحصل السنة بصلاة ركعتين أو أكثر كأن صلى 4 مثلا. وإذا دخل المسجد والناس يصلون جماعة مثلا، يصلون الظهر أو العصر، فصلى معهم الظهر أو صلى معهم العصر سقطت عنه تحية المسجد، لأن المقصود حصول الركعتين، فهما ليستا مقصودتين لذاتهما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين نكرة أيضا وقعت في سياق النهي فتفيد العموم، أي ركعتين، لكن لا تحصل تحية المسجد بصلاة ركعة ولا بسجدة تلاوة ولا بسجدة شكر ولا بصلاة الجنازة. وصلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، فإذا جلس فاتت كما مر معنا ولا تقضى. وصلاة تحية المسجد مشروعة في كل وقت حتى في أوقات الكراهة، لأنها ذات سبب متقدم ما لم يتقصد إيقاعها في وقت الكراهة كما سيأتي معنا مفصلا في وقته. ومما يسن أيضا صلاة سنة الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وتسن ما لم يطل الفصل عرفا عن الوضوء. وكذلك سنة الوضوء تسن في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي، لأنها من ذوات السبب المتقدم كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تعالى في درس خاص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. بعد أن تكلم على شروط الوجوب سيتكلم الآن على شروط الصحة، وهذا ما سيكون مفتتح درسنا إن شاء الله تعالى القادم. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.